توراة في العهد القديم ذكرت فيها قطع ايد السارق، من سرق تقطع يده. الله، يعني انت بتشتمي في الاسلام عشان في نظرك انه ضعيف محدش له يدافع عنه، والعلماء في جهه تانية خالص عاملين كلامهم في امور تانية مالهاش دعوه بالرد على هؤلاء الخونه والمرتزقه، مالهمش دعوه بيهم خالص، ما بيردوش عليهم ابدا. فعماله طايحه تقول لك الاسلام وظلم الانسان للانسان، وازاي الاسلام يدفع ايد السارق؟ يا عيني يا حرام على السارق. طب ما شتمتيش للتوراه وقلت التوراه ظلمه واليهود ظلمه، ليه بتقطع يهود ايد السارق؟ ما تقدرش، لان دول يهود هياكلوها. المؤلفات بتاعتها حينما قراتها تقول، اسمع معايا، ولقد ظلم الاسلام الانسان بتشريعاته، فهذه تشريعات تشريعات الغابه والظلمه بنفس النص. وقالت شوف حكم الاسلام في قطع ايد السارق، يا عيني بيقطعوا ايد السارق، بقى انت صعبان عليكي الانسان اللي بيقطع ايديه نتيجه السرقه، ومش صعبان عليك الانسان المسروق، ده حاجه مصيبه وكارثه. بقى يسرقوا الاراضي ياخدوها من الناس، ويسرقوا الاموال، ويسرقوا البلاد، وتقول يا عيني يا حرام ليه بتقطعوا ايد السارق؟ شفت المنافقين، شفت النفاق والاجرام.